أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول أنه كان هناك شخص يؤجر عدة وأدوات لصناعة الطعام في مكان في الشارع من آخر للعمل عليها، وكان يدفع له أجرا مقابل ذلك، ومع الوقت غير المستأجر هذه العدة وتلك الأدوات كلها، والمؤجر غال في الإيجار فمنع أن يعطيه أجرة لذلك، وقال أنا الآن لا أعمل على عدتك، هل يجوز له أن لا يدفع؟ أحسن الله عليكم. يقول عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطه. وهذا الحديث قاعدة، واتفق أهل العلم على العمل بمعنى. فإذا كان بينك وبين شخص عقد إجارة فالواجب عليك الوفاء ما دام شروط الإجارة موجودة. فإذا كانت هذه الأعيان صالحة للعمل في ما استأجرت فيه، في هذه الحالة يجب إتمام العقد حتى تنتهي مدة الإجارة، ولا يجوز لك أن تفسخها بلا سبب. فإذا كانت هذه العدة التي تعمل عليها صالحة للعمل، في هذه الحالة الإجارة باقية. لكن لو كانت حصل فيها تلف أو حصل عليك ضرر أنت على قول آخر، يعني التلف هذا واضح، لكن الضرر هذا موضوع خلاف، الجمهور لهم قول في هذا وهذه موضوع بحث. لكن إذا كان علي إذا كانت تلفت ولا تعمل، في هذه الحالة نقول ترجع إلى المستأجر، إلى المؤجر، فيبدلك مكانها إذا ما دامت مدة الإجارة باقية، إلا إذا كانت إذا كنت شرطت عليه العمل بها والعمل بها، في هذه الحالة لا يلزمك. أما إذا كان العقد مطلق والإجارة مطلقة وهي لم تصلح للعمل، فيلزم المؤجر أن يبدلها لك، أن يلزم المؤجر لأنه مغيم بمدة معينة. أما إذا تلفت في هذا تبين له ذلك وتنفسخ كالعين التي تستأجرها ثم تتلف. إنسان استأجر سيارة ثم تلفت، في هذه الحالة انفسخت الإجارة، وفي خلاف في الشيء الذي يلزم. نعم، أحسن الله عليكم. يعني هو إذا تلفت العدة هذا يعني مقصوده أنه يكون المكان مؤجر كله، يعني هو يعني يجلس في مكان في الشارع وأخذ هذا المكان عدد من الزبائن ثم أجره بهذا المكان بجميع صلاحياته. فهو هنا إذا تلفت العدة ليس مقصود العدة فقط، ولكن مقصود المكان ككل وهذا الرزق الذي يعني يأتي لي. فما يعني هل يجوز له أن يقول له خلاص لا لا لا داعي لأجر لك، وخلاص أنا استخدمت المكان واستبدلت عدة، يعني مكان يعني المكان ما عاد يصلح، مكان ذا الشارع ما يصلح العمل الآن، يعني هو الآن صاحب المكان أجره لأنه مثلا لا يستطيع أن يعمل على العدة، وأتى برجل آخر ليعمل له، ثم بعد مع الوقت غير العدة لأنها استهلكت، لكن المكان وزبائنه موجودون صالح للعمل. إذا الحكم ما يتغير ما دام المكان صالح ولم يحصل عليه ضرر فيه، فهذا عند الجميع الأجرة باقية. وما دامت أيضا هذه التي استأجرها على حالها إنما يريد شيء جديد، فهذا أمور تحسينية ليست موضع حاجة وليست موضع ضرورة. إنما الخلاف لو حصل ضرر مثل إنسان استأجر مكان بأجرة معينة ثم الناس تفرق وحصل ضرر عليه ولا يمكن أن يستفيد من هذا المكان، هذا موضع خلاف هل له أن يفسخ الإجارة أو لا. جمهور ظهر كلام الجمهور أنه لا يلزم. هو القول الثاني هو الأظهر أنه في هذه الحالة له ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. نعم.